بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيد الأولين والآخرين نبينا وإمامنا محمد عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا وإخلاصا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد من خلقك فيه نصيبا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول الإمام منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه الروض المربع شرح زاد المستقنع كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة، إلى أن قال: ومن ركع أو سجد أو رفع منهما قبل إمامه فعليه أن يرفع أن يرجع ليأتي به. طيب، بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذه مرت معنا باختصار في الدرس الماضي ولم نكملها حقيقة، ولكن أنا ألخص باختصار شديد أحوال المأموم مع الإمام. أحباب الكرام، أحوال المأموم مع الإمام لا تخلو من إحدى أربع حالات، من إحدى أربع حالات. الحالة الأولى المسابقة، وهي التي ابتدأ بها المصنف رحمه الله. الحالة الثانية الموافقة. الحالة الثالثة الاقتداء. الحالة الرابعة التخلف. هذه أربع حالات ما لا يخلو المأموم مع إمامه منها، لا يخلو المأموم مع إمامه منها. فباختصار، أولها المسابقة. إذا سبق المأموم الإمام فما الحكم؟ لا يخلو من إحدى حالتين، إما أن تكون مسابقة قولية أو فعلية. فإن كانت قولية فهي أيضا نوعين، أقسم لك هذا التقسيم حتى ماذا؟ حتى بإذن الله عز وجل يسهل عليك فهمها. فإن كان تكبيرة الإحرام، أي سبق المأموم الإمام بتكبيرة الإحرام، بمعنى أن المأموم كبر قبل أن يكبر الإمام للصلاة فسبقه المأموم بالتكبير، هذا ما صحت صلاته، لأنه لا تنعقد لا ينعقد الائتمام ولا تنعقد الصلاة مع الجماعة مع الإمام إلا بعد تكبيرة الإحرام من الإمام. فإذا كبر المأموم قبل تكبيرة الإمام ما صحت صلاته، ما صحت صلاته. وكذلك أيضا حتى على المذهب، وإن وافقه فيها كذلك، بحيث لو قال الله أكبر موافقا للإمام سواء بسواء، أيضا كذلك قالوا ما صحت صلاته. لماذا؟ لأنه لم يتحقق الاقتداء، والاقتداء هنا أي في التكبير لا يكون إلا بعد تكبير الإمام وانقطاع صوته. الحالة الثانية في الأقوال السلام. إن سبق الإمام، أي المأموم، إذا سبق المأموم الإمام بالسلام قبل إمامه، فإن كان عالما ذاكرا من غير عذر فصلاته باطلة، فصلاته باطلة. أي أن المأموم إذا سلم قبل ما يسلم الإمام وهو يعلم أن الإمام لم يسلم، وأيضا ليس له عذر من حيث أنه نسي أو سمع صوتا ظنه تسليم الإمام فسلم، هنا عذر لعذر، لكن هنا نقول من غير عذر وعالما عامدا بطلت صلاته، بطلت صلاته. وإن كان لعذر كأن يكون كما يحصل عند بعض الناس سرحان أو نسيان أو سهو، وإذا به ينتهي من التشهد ثم يسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ثم يتذكر أنه مأموم، فنقول في هذه الحالة ارجع مع الإمام وسلم بعده وصلاتك صحيحة، وصلاتك صحيحة. الحالة الثالثة في التسليم أيضا، إذا وافق الإمام، لو سلم مع الإمام السلام عليكم ورحمة الله الإمام وهو معه، السلام عليكم ورحمة الله الإمام وهو معه، أي يسلم يمينا ويسارا مساويا له، هنا مكروه لكن الصلاة ماذا؟ صحيحة. ها هذه الحالة الأولى المسابقة بماذا؟ بالأقوال في الحالتين هذه، تكبيرة الإحرام وفي السلام على التفصيل الذي ذكرته. الحالة الثالثة أيضا في الأقوال، وهو مساواة الإمام فيما عدا ذلك، مساواة الإمام أو موافقة بالأصح، بالأصح موافقة الإمام فيما عدا ذلك، فهذا مباح لا بأس. إن وافقته في القراءة، في في في في التسبيح، في التشهد، في التكبير، فهمتم؟ فلا بأس بذلك والصلاة صحيحة. وإن كان في التكبيرات، أي تكبيرات الانتقال، إن وافقته في ذلك فهذه تعتبر موافقة، ولكن من حيث صحة الصلاة الصلاة صحيحة، لكنه يكره لك أن توافقه. والأفضل في التكبيرات ألا يكون إلا بعد ماذا؟ إلا بعد انتقال الإمام. أما ما عدا ذلك في التسبيح، في قول رب اغفر لي، في التشهد ونحو ذلك، فهذا لا بأس به وهو مباح. هذه الحالة الأولى في ماذا؟ في الأقوال. الحالة الثانية في الأفعال، وهي ما ذكرها المصنف، وهي ما ذكرها المصنف. الأفعال المصنف الآن ذكر ثلاث حالات. الحالة الأولى أن السبق إلى ركن، الحالة الأولى السبق إلى ركن. الحالة الثانية السبق بركن. الحالة الثالثة السبق بركنين فأكثر. ثلاث حالات. السبق إلى ركن بمعنى أن المأموم يركع قبل الإمام، أو يسجد قبل الإمام، أو يرفع من السجود قبل الإمام. لا، فهمتم؟ يعني السبق إلى، هذا معنى إلى، ما سبقه بالركن، إنما الإمام هو قائم وإذا بالمأموم يركع، الله أكبر. لو رفع كان السبق بركن، لكنه لما لم يرفع فهنا نقول السبق إلى ركن، فهمتم؟ فما الحكم؟ نقول، طبعا هذا كله على المذهب عند الحنابلة رحم الله الجميع، ولو أردنا أن ندخل بالخلاف ما انتهينا، لكن نقول المذهب عند الحنابلة يقولون السبق إلى ركن إن كان عالما عامدا من غير عذر فصلاته باطلة، لأن هذا يمنع الاقتداء، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. فإذا كبر المأموم وسبق الإمام عالما عامدا من غير عذر فصلاته باطلة. احنا الآن نتكلم عن الحالة الأولى، السبق إلى الركن، فهمتم؟ الحالة الثانية كلها في الحالة الأولى، يعني السبق إلى ركن. الحالة الثانية أن يكون جاهلا أو ناسيا أو مسرحا كما يحصل عند بعض الناس، فنقول في هذه الحالة ارجع من جديد. لو كبرت قبل الإمام الله أكبر ركعت، وإذا بك تذكرت أنك مأموم والإمام لم يركع بعد، فما الحكم؟ نقول ارفع ثم بعد ذلك تابع إمامك، إذا ركع الإمام فاركع معه وتابع إمامك، والصلاة في هذه الحالة صحيحة، الصلاة في هذه الحالة صحيحة. فهمتوا يا إخواني؟ طيب الحالة الثالثة، نزيد في التفصيل أيضا. الحالة الثالثة أن المأموم قال الله أكبر وركع، أو الله أكبر وسجد. طبعا إذا كان ركع يعني أن الإمام قائم، وإذا سجد مثلا الإمام جالس بين السجدتين في الركعة الأولى، في بعد السجدة الأولى سجد قبل الإمام السجدة الثانية، فنقول في هذه الحالة إن كنت عالما عابدا بطلت صلاته، وإن رجعت وتابعت الإمام صحت صلاته، لكنه نسيانا أو جهلا وإذا بالمأموم قال الله أكبر ركع قبل الإمام، ثم بعد ذلك قال إن ركعت قبل الإمام إيش أسوي، وعرف إنه ركع قبل الإمام ما يعرف، جاهل، وهو الآن في هذا التردد، إذا بالإمام يركع وإذا بالإمام يركع، وإذا به قال ما دام أن الإمام ركع خليني معاه، فهمتم؟ فركع الإمام، هو ركع وهو قد سبقه في الركوع، يوم قال الإمام سمع الله لمن حمده، وإذا به هذا قال سمع الله لمن حمده ومشى مع الإمام، يعني بمعنى أن الإمام أدركه فيما سبق المأموم إليه قبل أن يعود، لكنه جاهلا أو ناسيا ففي هذه الحالة الصلاة صحيحة والركعة صحيحة. فهمتوا يا إخوان هذا التفصيل؟ هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية السبق بركن. السبق بركن. الحنابلة يفرقون رحمهم الله بين الركوع وغيره، فقالوا إن سبق بالركن غير الركوع فله أن يعود وأن طبعا كل هذه يا أخوان السبق إلى ركن والسبق بركن والسبق بركنين. في كل الحالات إذا كان المأموم عالما عامدا صلاته باطلة، الصلاة باطلة. إنما التفصيل فيما إذا كان ساهيا أو ناسيا أو جاهلا. فإذا سبق بالركن عالما عامدا بطلت صلاته. بالركن يعني ركع ورفع معي، بطلت صلاته، سجد ورفع بطلت صلاته متعمد. أما إذا كان جاهلا أو ناسيا فالحنابلة يفرقون بين الركوع وبين غيره، فقالوا إن كان قد سبقه بالركن أو الركوع بطلت الركعة، بطلت الركعة. وإن كان غيره أي غير الركوع فله أن يعود وأن يأتي به، فله أن يعود وأن يأتي به يعني مع مين؟ مع الإمام، مع الإمام. بمعنى أضرب لكم مثالين. المثال الأول الركوع، وإذا بالمأموم قال السبق بالركن الركوع، الإمام قائم وهو معه قائم، وإذا به يقول الله أكبر ثم يقول سمع الله لمن حمده ولم يتابع الإمام، الإمام قال الله أكبر ركع ثم رفع ثم سجد، هنا سبقه بماذا؟ بركن. الحنابلة يقولون هذه الركعة إن كنت عالما بطلت، وإن كنت ناسيا أو جاهلا فالركعة باطلة فقط، الركعة هذه باطلة والتي تليها تقوم مقامها. بمعنى لو دخل مع الإمام من أول الصلاة فإذا سلم الإمام يقوم ويأتي بماذا؟ يأتي بماذا؟ يأتي بركعة. فهمتم؟ هذا معناه. وأما غير الركوع فإذا مثلا الإمام بين السجدتين جالس، وإذا بالمأموم يقول الله أكبر ويسجد السجدة الثانية، الآن سبقه إلى ركن وهو السجود، لما قال سمع الله أكبر قام وجلس مع الإمام، فهمتم؟ إذن سبقه بماذا؟ بركن، سبقه بركن. ولكنه لم يتابع الإمام في هذه الحالة، نقول في هذه الحالة أيضا عند الحنابلة يقولون إن كان عالما عامدا بطلت الصلاة، وإن كان جاهلا فهمتم؟ أو ساهيا صحت الركعة، صحت إيش؟ الركعة. فهمتم؟ ويتابع الإمام بعد ذلك، ويتابع الإمام بعد إيش؟ بعد ذلك. فهمتم؟ سبقه بركن فيتابع الإمام بعد ذلك، أي أنه يسجد معه السجدة الثانية ثم يرفع ثم يتابع صلاته، فصلاته صحيحة. هذه الحالة الثانية. حالة الثالثة وهي أن يسبقه بماذا؟ بركنين فما فوق. فهمتم؟ فإن كان عالما عامدا بطلت صلاته. إذن بطلان الصلاة متفقا فيش في كل الصور، لأنه يتحقق به يتحقق به عدم المتابعة، ويتحقق به عدم الاهتمام والاقتداء بالصلاة بالصلاة خلف هذا الإمام. فنقول إذا سبقه بركنين فما فوق، إن كان عالما بطل صلاته، وإن كان ساهيا أو جاهلا أو ناسيا عند الحنابلة أيضا تبطل الركعة، تبطل الركعة. فهمتم يا أحباب الكرام؟ لأنه لم يتحقق هنا الاقتداء في هذه الركعة بالإمام، لم يتحقق الاقتداء في هذه الركعة بهذا الإمام، بخلاف بما إذا سبقه بركن وأدركه. فهمتم؟ هذا مختصر ما يتعلق بالسبق في الأقوال وفي ماذا؟ وفي الأفعال. ماذا تبغون نلخصها كلها بعد نقرأ، ولا عند كل نقطة نلخص؟ عند كل نقطة. طيب عشان لا تشكل عليكم. إذن كلامي هذا كله أحباب الكرام أحوال المأموم مع الإمام أربع حالات. الحالة الأولى المسابقة، وهذه ما ذكرناها الآن قسمين: مسابقة أقوال، مسابقة أفعال. مسابقة أقوال إن كان بالتكبير من عقدت الصلاة، وإن وافقه في التكبير من عقدت الصلاة، فلا بد أن يكون التكبير بعد ماذا؟ بعد الإمام. وإن كان السلام فإن سبقه قبل، وإن سلم قبل الإمام عالما عامدا بطلت صلاته، وإن وافق الإمام في التسليم كره ذلك وصحت صلاته. نعم. وإن سلم ناسيا جاهلا ولم يعد بطلت صلاته، فإن عاد وتابع الإمام بعد ذلك صحت صلاته. هذه الأقوال والأفعال قلنا ثلاثة: السبق إلى ركن، والسبق بركن، والسبق بركنين فما فوق. الآن بدأ المصنف رحمه الله في الحالة الأولى من ماذا؟ من مسابقة الأفعال، من مسابقة الأفعال، وهو السبق إلى ركن. أعد الكلام وطبق هذا الكلام على كلام المصنف رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: ومن ركع أو سجد أو رفع منهما قبل إمامه. ومن ركع أي سبق إلى ركن الركوع، أو سجد كان كأن يكون جالسا بين السجدتين مع الإمام فسجد السجدة الثانية قبل الإمام، فهمت؟ هذا سبق أيضا إلى الركن، فهمتم؟ من ركع أو سجد أو رفع منهما، أو رفع منهما كأن يكون الإمام راكع وهو راكع مع الإمام، وإذا بالإمام وإذا بالمأموم يقول سمع الله لمن حمده، أو كان ساجدا مع الإمام السجدة الأولى وإذا بالمأموم يقول الله أكبر ويجلس إيش بين السجدتين هذا، أو يرفع، أي يرفع منهما، أي يرفع من الركوع أو السجود. نعم. أيوة. قبل إمامه. نعم. قبل إمامه. نعم. فعليه أن يرفع، أي يرجع ليأتي به. فعليه وجوبا أن يرجع ليأتي به حتى يتحقق الاقتداء، حتى يتحقق الاقتداء. نعم. أي بما سبق به الإمام بعده. نعم. لتحصل المتابعة الواجبة. أيوة. لتحصل المتابعة الواجبة حتى تكون أفعالك بعد من؟ بعد أفعال الإمام، بعد أفعال الإمام. وهذه النوع الثاني اللي هو المتابعة الواجبة. المتابعة لا تكون إلا بعد الإمام كما سيأتي تفصيله. نعم. ويحرم سبق الإمام عنه. أيوة. هنا الحكم: لو أن المأموم سبق الإمام متعمدا حرم، وهو آثم، والنبي صلى الله عليه وسلم توعد عليه بوعيد شديد كما في الحديث الصحيح: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار. وهذا هذه وعيد شديد أنه لا يجوز للإنسان أن يسابق الإمام لا برفع ولا بخفض إلا بعد الإمام حتى تتحقق كمال المتابعة. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. متفق عليه. متفق عليه. طبعا هنا العلماء يقول رأسه يحول الله رأسه رأس حمار أو صورة صورة حمار، إما أن يكون على الحقيقة الله على كل شيء قدير، وإما أن يكون على المجاز كما يقول علماء على المجاز، أي أن الله يجعله كالحمار في البلادة، وأبلد الحيوانات هو الحمار، يضرب به المثل في البلادة وعدم الفهم، بالبلادة وعدم إيش الفهم. لماذا؟ ما وجه الشبه في هذا؟ علماء يقول وجه الشبه: الإنسان عندما يسابق الإمام غالب الناس مقصوده العجلة والاستعجال. مثال ذلك: إنسان مستعجل عنده مشوار وإذا به يصلي مع الإمام، فهو يظن أن الإمام بمجرد الله أكبر يركع قبله، سمع الله لمحمد يرفع قبله، ويسجد قبله يرفع قبله، على اعتبار أنه سيدرك مشواره، سيدرك شغله، فهمتم؟ لكن ما علم المسكين أنك مهما سابقت فإنك لن تنصرف إلا بعد سلام الإمام. هذه بلادة وقلة فهم وقلة معرفة. إذن ما دام أني لن أنصرف إلا بعد سلام الإمام، إذن لماذا أسابق ولماذا أستعجل؟ سواء استعجلت أو لم تستعجل لن تنصرف من الصلاة إلا بعدما يسلم الإمام. فإذن هنا وجه البلادة، وجهه أنه مثل الحمار لا يفهم ولا يعي. وهذا يحصل عند بعض الناس إذا كان مستعجلا تجد يسابق، حتى لو جيت تنصح بعض الناس قال والله يا أخي أنا مستعجل. طيب أنت مستعجل، هل هذه العجلة التي تسابق فيها الإمام تخولك وتجعلك تنصرف من الصلاة قبل سلام الإمام؟ أبدا. فهذا هو وجه الشبه. فهمتم أحباب الكرام؟ نعم. أيوة. والأولى أن يشرع في أفعال الصلاة بعد الإمام، هذه إيش يسمونها؟ المتابعة، هذا النوع الثاني. والأولى أن يشرع في أفعال الصلاة بعد الإمام، بعد ما هو مع، فرق بين مع وبعد. مع يعني موافقة، وبعد يعني بعد ماذا؟ بعد الإمام. وهذه هي السنة، وهذا هو الذي أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا ركع فاركعوا. فهمتم؟ وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وهكذا. فهمتم أحبابي الكرام؟ هذا هو المتابعة. ولذلك حتى في حديث أنس، حتى في حديث البراء وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يؤم الصحابة كانوا يفعلون ذلك. بل يقول أظن البراء يقول كنا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده وقاموا معه لم يحني أحد منا ظهره حتى يكبر النبي صلى الله عليه وسلم ويطمئن ساجدا، يعني حتى يكبر ويسجد ويصل إلى السجود وهم لا زالوا ماذا؟ لا زالوا قيام. وهكذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في اقتدائهم، ما يكبروا تكبيرة الإحرام إلا بعدما يكبر النبي عليه الصلاة والسلام وينقطع صوته ثم يكبرون، ولا يركعون حتى يركع النبي صلى الله عليه وسلم وينقطع صوته ويعتدل راكعا وهم لا زالوا قيام ثم يكبرون للركوع. وكانوا لا يرفعون حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده ويعتدل قائما وينقطع صوته وهم لا زالوا ركوع. وكانوا لا يسجدون حتى يسجد النبي صلى الله عليه وسلم وينقطع صوته ويطمئن ساجدا وهم لا زالوا قيام. وهكذا في صلاتهم كلها. هذا هو الاقتداء، هذا هو الاقتداء. نعم. وإن كبر معه لإحرام لم تنعقد. الآن تكلم عن الموافقة، تكلم عن النوع الثالث وهو إيش؟ الموافقة. الموافقة في الأقوال إن كان في تكبيرة الإحرام فما صح، إن كبر مع الإمام في تكبيرة الإحرام موافقه ما صحت. وإن سبق تكبيرة الإمام، وإن سبق المأموم الإمام بتكبيرة الإحرام فمن باب أولى أنها لا تصح كما قلنا في التفصيل السابق. نعم. وإن سلم معه كره. نعم، هذا أيضا في المسابقة في الأقوال. إن سلم معه أي مع الإمام صحت الصلاة لكنها مكروهة، لكن الفعل، إن سلم مع الإمام صحت الصلاة لكن الفعل مكروه، لكن الفعل مكروه. نعم. والصلاة صحيحة. وإن سلم معه كره وصحت، وقبله عمدا بلا عذر وقبله أي وإن سلم قبله أي قبل الإمام وقبله أي وإن سلم قبل الإمام عمدا بطلت صلاته، وإن كان سهوا فإنه يرجع ويش ويأتي به بعد الإمام. أعد. وقبله وإن سلم معه كره وصحت، وقبله عمدا بلا عذر بطلت. نعم. وسهوا يعيده بعده. نعم، هذا كلام الذي قلناه. أيوة. وإلا بطلت. وإلا أي أنه سلم سهوا، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ليس عمدا، قبل الإمام، فنحن نقول ارجع وأتي به بعده وصلاتك صحيحة. لكنه هنا لم يرجع ولم يأتي به بعد الإمام فصلاته ماذا؟ فصلاته باطلة، فصلاته باطلة. نعم. قال رحمه الله فإن لم يفعل أي لم يعد عمدا حتى لحقه الإمام. الآن يا إخواني لو لاحظت أن المصنف رحمه الله فصل بين كلام الزاد الأول وكلام الزاد الأخير هذا، وأدخل معه حكم المسابقة والموافقة والمتابعة وكذا، فهمتم؟ فلذلك الكلام هذا يعود إلى قول المصنف قبل قليل: ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرجع، فإن لم يرجع الآن هذه الأحكام المترتبة على ذلك. فهمتوا يا إخواني؟ نعم، أعد العبارة. فإن لم يفعل أي لم يعد عمدا حتى لحقه الإمام فيه بطلت صلاته. هذا كلام الذي قلناه، هذا السبق إلى ركن، سبقت إلى ركن جاهلا ناسيا وأدركك الإمام فيه الصلاة الصحيحة، سبقت إلى ركن متعمدا بطلت صلاتك، سبقت إلى ركن جاهلا ناسيا وجب عليك الرجوع لكنك لم ترجع، فهمتم؟ فبطلت صلاتك، فهمتم؟ أيوة، لأنه ترك الواجب عمدا. نعم، وإن كان سهوا أو جهلا فصلاته صحيحة. نعم، ويعتد به. وإن كان سبق إلى ركن ولم يرجع ويتابع الإمام سهوا أو جهلا فصلاته صحيحة ويعتد بهذه الركعة. نعم، وتعتبر صحيحة. وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت صلاته. هذا النوع الثاني وهو السبق بركن، السبق بركن، شوف ركع ورفع يعني سبق الإمام بركن، فهذه نفس الحالة، إن كان عالما عامدا بطلت صلاته. بطلت إيش؟ صلاته. أعد من جديد. وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت صلاته. نعم، لأنه سبقه بمعظم الركعة. نعم، وإن كان جاهلا أو ناسيا وجوب المتابعة بطلت الركعة التي وقع السبق فيها. وقع السبق فيها فقط. نعم، طبعا هذا عشان ركوع، علشان ماذا؟ ركوع. نعم، أيوة، بطلت الركعة التي وقع السبق فيها فقط ليعيدها. نعم، وتصح صلاته للعذر. وتصح صلاته للعذر كما قلت لكم، يعني كونه سبق الإمام بركوع وبرفع لكنه جاهل، فهمتم؟ نقول هذه الركعة بطلت. طيب كونك سبقت الإمام بركعة بأكثر من ركن ألا يبطل الصلاة؟ نقول نعم يبطلها إذا كان عامدا عالما، لكنه في هذه الحالة إيش؟ سهوا أو جهلا، فلأجل العذر هذا نقول إيش؟ لا تبطل صلاته. نعم، وإن سبقه مأموم بركنين بأن ركع، هذه الحالة الثالثة، هذه الحالة الثالثة. نعم، وإن سبقه مأموم بركنين بأن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه أي رفع إمامه من الركوع بطلت صلاته. بطلت صلاته إن كان عالما عامدا، إن كان عالما عامدا، شفت سبقه بركنين، ركع هذا ركن، رفع ركن، ثم سجد، إذن ركوع والرفع منه ركنين، سبق المأموم الإمام بهما ثم سجد، فإن كان عالما عامدا بطلت صلاته. وإن كان ساهيا أو جاهلا فإن هذه الركعة كلها تبطل. نعم، أيوة، لأنه لم يقتدي بإمامه في أكثر الركعة. نعم، إلا الجاهل والناسي، هذا كلامه، إلا الجاهل والناسي فتصح الصلاة لكنها تبطل الركعة. نعم، إلا الجاهل والناسي فتصح صلاتهما للعذر. نعم، ويصلي الجاهل أو الناسي تلك الركعة قضاء، أي يصلي تلك الركعة التي سبق الإمام فيها بركنين قضاء. نعم، ويصلي الجاهل أو الناسي تلك الركعة قضاء لبطلانها. نعم، لأنه لم يقتدي بإمامه فيها. نعم، هذا كلام الذي ذكرناه. أيوة، ومحله إذا لم يأتي بذلك مع إمامه. نعم، ومحله أي محل الاقتداء في هذا لم يأتي بها مع إمامه، يفهم من ذلك أنه لو سبقه بركنين ثم رجع تذكر الإمام لم إيش، والإمام لا زال قائم، بمعنى المأموم الإمام قائم، المأموم قال الله أكبر ركع ثم قال سمع الله لمن حمده ثم سجد، فهمتم؟ والإمام لا زال قائم، فنقول في هذه الحالة ارجع إلى القيام ثم تابع الإمام ويعتد بهذه الركعة. طيب تلك الأفعال، هذه الأفعال زيادة ملغية، فهمتم يا أخواني؟ بحيث أن الإمام ركع بعد ذلك فتركع معه، رفع ترفع معه، وتتابعه في بقية الصلاة، هذا صحت صلاتك. مثال ذلك، مثال آخر، الإمام قال سمع الله لمن حمده، أنت قلت معه سمع الله لمن حمده، وإذا بك سهوا قلت الله أكبر، سجدت ثم جلست بين السجدتين، هذه ركنين، ثم سجدت، إذا سبقته بركنين، السجدة الثانية وهو لا زال قائما، في هذه الحالة ارجع مع الإمام، قم مباشرة ثم تابع الإمام في السجدة الأولى والجلسة بين السجدتين إلى آخره، وصلاتك إيش؟ صحيحة. نعم. ولا تبطل بسبق بركن واحد غير ركوع. نعم، هذا كلام الذي ذكرناه، قلنا أن الحنابلة يفرقون بين السبق بركن، الركوع تبطل به الصلاة، وغير الركوع لا تبطل به الصلاة، فعليه لا تبطل به الصلاة طبعا عمدا تبطل، لكن سهوا تبطل به، لكن تبطل به الركعة، سهوا تبطل به إيش؟ الركعة. وأما ما عداه فإنه لا تبطل به على التفصيل الذي ذكرناه قبل قليل. نعم. والتخلف عنه كسبقه، هذه الحالة الرابعة وهي التخلف، التخلف عن مين؟ عن الإمام. إحنا الآن قلنا أحوال المأموم أربعة، المسابقة وذكرناها، الثاني الاقتداء وذكرناه، لا تكبر إلا بعدما يكبر الإمام وينقطع صوته، لا تركع إلا بعدما يركع الإمام وينقطع صوته ويعتدل ويطمئن راكعا، لا ترفع حتى يرفع الإمام وينقطع صوته ويعتدل قائما، ولا تسجد حتى يسجد الإمام وينقطع صوته ويطمئن ساجدا، وهكذا، فهمتم؟ هذا معناه. هذا شو اسمه ما اسمه ذلك؟ ماذا يسمى؟ المتابعة، المتابعة. الحالة الثالثة الموافقة، الموافقة أن توافق الإمام، الإمام طبعا في تكبيرة الإحرام كما مر معنا ما صحت الصلاة، إذا وافقته في تكبيرة الإحرام ما صحت الصلاة، إن وافقته فيما عدا ذلك فهو مكروه في السلام، وأيضا حتى على قول جمع من أهل العلم حتى في غير ذلك، لو قال الإمام الله أكبر في الركوع وأنت معه، سمع الله لمن حمده وأنت معه، الله أكبر وأنت معه، فهمتم؟ هذه الصلاة الصحيحة لكن فعلك مكروه، لأنك لم تدش، لم تحقق الاقتداء، لم تحقق ماذا؟ الاقتداء. نعم. والتخلف عنه كسبقه، هذه الحالة الرابعة، هذه الحالة الرابعة، الحالة الرابعة التخلف. إيش معنى التخلف؟ يعني أن تتأخر عن الإمام بحيث أن الإمام هو الذي يسبقك، المسابقة أنت تسبق الإمام، تركع وترفع وتسجد قبله، لكن هنا العكس، الإمام يركع ويرفع وأنت لا تزال قائم، أنت تركع مع الإمام، الإمام يقول سمع الله لمن حمده، ثم يسجد وأنت لا تزال راكع، فهمتم أحبابي؟ يقول التخلف نفس أحكام التي قلناها فيش في المسابقة هي تنطبق في التخلف، فهمتم؟ من سابق الإمام، من تخلف عن الإمام بركن فأدركه فيه، أي أدركه مع الإمام، صحت صلاته، ومن أتخلف عنه بركنين فما فوق، كان عالما عامدا بطلت صلاته، وإن كان ساهيا أو جاهلا على المذهب بطلت صحت إيش؟ صحت صلاته، صحت إيش؟ صلاته. نعم. وطبعا التخلف يا إخواني انتبهوا له أسباب، بعض الأحيان قد يكون السبب الإمام، ما هو السبب من الإمام؟ إذا كان الإمام فيه عجلة شديدة ما تمكن المأموم من ماذا؟ من الاقتداء، فتجد الإمام مستعجل، الله أكبر، ثم الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، الله أكبر، فهمتم؟ فيه عجلة، هذه العجلة إذا كانت من الإمام ولم يتحقق الأركان فيها فللمأموم أن ينفصل عنه، فللمأموم أن ينفصل عنه، ولا يجوز للإمام أصلا أن يعجل عجلة يخل فيها بأركان الصلاة وبهيئة الصلاة، لأن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فلا يجوز الإمام أن يعجل الناس. وإذا كان خلفه كبار سن أو كذا ينبغي له أن يراعيهم في ماذا؟ في التأني قليلا، حتى ماذا؟ لا يشق عليهم، لا يشق عليهم. الأمر الثاني من الأسباب التي تجعل الإنسان يتخلف هو الجهل، الجهل. مثال ذلك، وإذا بالإنسان يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ويكثر من الركوع، وأكثر من الركوع فقامن أن يستجاب، أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم، فهمتم؟ أما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم. فهو مع الإمام ساجد وإذا به يدعو، الإمام قال الله أكبر، قام للركعة الثانية وهو لا يزال إيش؟ لا يزال ساجد. أو قال الله أكبر، جلس بين السجدتين وهو لا يزال ساجد السجدة الأولى. لماذا؟ قال والله أنا قاعد أدعي. نقول هذا يا أخوان جهل. الدعاء هنا مستحب من حيث أنك تدعو، لكنه إذا ترتب على ذلك حصوله محرم، وهو التخلف عن متابعة الإمام، فهنا أنت آثم بهذا الفعل، وهذا سببه الجهل. وهذا تجدون بعض الناس، تجد الإمام ربما قام إلى الركعة الثانية وقرأ الفاتحة، وربما وصل إلى التأمين والمأموم لا زال إيش؟ لا زال ساجد، ويظن أنه في دعاء وأنه مستحب. هذا تخلف عنه، أي عن الإمام، بسبب الجهل، فهو آثم. فهمتم أحبابي؟ الحالة الثالثة، وهي أيضا بعض الناس عنده شيء من الوسواس، فتجد أنه مثلا في الركوع الإمام قال سمع الله لمن حمده، وإذا بالمأموم يقول أنا ما قلت سبحان رب العظيم، ما تحقق سبحان رب العظيم، أو نحو ذلك، فيتأخر على اعتبار أنه سيقول. هذا مسكين مريض، علاجه أي علاج هذا الوسواس أن لا تلتفت إليه، وأن ترفع مع الإمام مباشرة، حتى ولو لم تقل سبحان رب العظيم، صلاتك صحيحة، لأن الإمام يتحمل على المأموم ماذا؟ الواجبات. فهمتم؟ والله سبحانه وتعالى يعذرك إن كانت هذه حالته. إذا لم تستطع أن تقول سبحان رب العظيم بسبب الوسواس الذي فيك، وأنت تقول ما نطقتها ما قلتها، فنقول صلاتك صحيحة، قل سمع الله لمن حمده، وتابع الإمام، واستمر معه، وصلاتك صحيحة. وهذا هو علاجه. فهمتم إخواني؟ هذا هو التخلف عن الإمام، وهو التأخر. نعم. قال رحمه الله: ويسن لإمام التخفيف مع الإتمام. نعم. انتقل المصنف رحمه الله إلى أحكام متعلقة بالأئمة، أحكام متعلقة بماذا؟ بالأئمة. الإمام عليه أن يتقي الله عز وجل، فلا يطيل إطالة مملة، ولا يقصر تقصيرا مخلا، بل عليه أن يراعي ذلك. إذا صلى لوحده فليطول ما شاء، لكن كونك تصلي بالناس إمام، فلا تطيل إطالة تمل بها الناس وتوقعهم في حرج، وتؤخرهم عن مشاغلهم وأمورهم، ولا أيضا تعجلهم تعجيلا لا يتمكنون فيه من المتابعة، ولا يطمئنون، ولا يتمكنون فيه من الطمأنينة، لا في ركوع ولا في سجود ولا في قيام، وإنما تكون الصلاة معتدلة. ومر معنا في صفة الصلاة في درس مضى أن أدنى الكمال في التسبيح في الركوع والسجود الواجب مرة، وأدنى الكمال ثلاثا، وأكمله عشر، وأكمله عشر تسبيحات، هذا أكمل. ولذلك أنس رضي الله عنه يقول: ما صليت خلف أحد بعد، ما صليت خلف أحد أطمن، يعني أكمل صلاة ولا أطمأن بها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان صلاته كاملة ومطمئنة عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما أحد التابعين يقول، كان لما صلى خلف عمر بن عبد العزيز وقال، أو أحد الصحابة فقال: ما صليت خلف أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، أي ابن عمر بن عبد العزيز. فحزروا له التسبيح 17 والتيش في الركوع والسجود. فنقول: إذا كنت إماما فلا تزيد على 10، لا تزيد على 10، أما إن زدت عن ذلك فربما أوقعت الناس في حرج شديد، في حرج شديد. نعم. ويسن لإمام التخفيف مع الإتمام. التخفيف حتى لا يفهم، التخفيف المخل الذي يفهمه عوام الناس، فقال مع الإتمام، أي أن تأتي الصلاة كاملة تامة بأركانها وشروطها وواجباتها من غير إخلال، من غير إخلال. نعم. وأنت لو تأملت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لوجدت حقيقة فعلا كان عليه الصلاة والسلام يطيل فيها ويطمئن فيها طمأنينة يعني تامة، ليست سرعة مخلة. ولذلك كما نقل عن أحدهم ونسيت اسمه الآن، يقول: كانت الصلاة تقام، أي صلاة الظهر، فيذهب أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ويأتي إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى، في الركعة إيش؟ الأولى، عليه الصلاة والسلام. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف. نعم. قال في المبدع: ومعناه أن يقتصر على أدنى الكمال من التسبيح. نعم. طبعا أدنى الكمال مر معنا في درس مضى أن أدنى الكمال 3، والواجب مرة، وأكمله وأتمه 10، وقيل في المذهب أيضا قول ثاني عند العلماء 7. نعم. ولكن الأكمل 10. نعم. ومعناه أن يقتصر على أدنى الكمال من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة. وسائر أجزاء الصلاة، يعني التسبيح 3، والركوع والسجود 3 في التسبيح، وقول رب اغفر لي بين السجدتين فقط، معي سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. فهمت؟ هذا معنى كلامه، أنه يقتصر الإمام على هذا حتى لا يوقع ماذا؟ الناس في التطويل. لكن النبي عليه الصلاة والسلام وصلاته وهو القدوة أكمل صلاة، وكان عليه الصلاة والسلام إذا يعني صلى بالناس يطمئن اطمئنانا غير يعني ممل، ولا يسرع بهم تسريعا مخلا. نعم. إلا أن يؤثر المأموم التطويل. نعم. إلا أن يؤثر المأموم، المأموم لو أحب أن يطول الإمام كأن تكون جماعة منحصرة كلهم 5 أنفار هم الجماعة، وإذا بهم قالوا الإمام تكفى الله يرضى عليك صلي بنا اقرأ بنا اليوم سورة الأعراف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو اقرأ بنا اليوم سورة الطور، فهمتم؟ أو طول بنا اليوم احنا والله ودنا تطول، فآثروا ذلك وهم طالبين هذا الشيء فلا بأس. هذا معنى كلامه، فهمتوا؟ إذا كانت جماعة محصورة وطلبوا منه ذلك فلا بأس بذلك. نعم. إلا أن يؤثر المأموم التطويل وعددهم ينحصر. نعم. وهو عام في كل الصلوات. نعم. وهو عام في كل الصلوات، يعني أنك تخفف ولا تطيل في كل الصلوات، ليس صلاة دون أخرى. نعم. مع أنه سبق أنه يستحب أن يقرأ في الفجر بطوال مفصل. نعم. وهذا من التخفيف يا أخوان، وهذا من التخفيف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في درس مضى له أحوال عليه الصلاة والسلام، عامة صلاته هي ما ذكرناه، وهذا دائم الحكم للأعم الأغلب. لكن بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام أنه نقل خلاف ذلك، فقد نقل عنه أنه صلى في المغرب بماذا؟ بالأعراف، قرأ بالصحاب في المغرب بسورة الأعراف، فهمتم؟ وصلى بالمرسلات وصلى بالطور، فهمتم؟ فالعلماء يقولون كان هذا ليس عامة أفعال، هذا فعله يعني فعله في بعض نادرا، لكن عامة فعله هو عدم الإطالة، فكان عامة قراءته كما مر معنا الفجر من طوال المفصل من قاف إلى عم يعني إلى المرسلات، وفي الظهر والعصر والعشاء من أوساطه أي من عم إلى والليل إذا يغشى واللي هو الضحى، طبعا الضحى غير داخلة، والمغرب عامتها من الضحى إلى الناس، إلى إيش؟ الناس. هذا في الأعم الأغلب، وهذا هو السنة وهو الأفضل، وهو ليس فيه تطويل، ليس فيه ماذا؟ تطويل، إنما هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ولذلك كان يقرأ عليه الصلاة والسلام في الفجر يوم الجمعة بالسجدة والإنسان، بالسجدة وإيش؟ والإنسان. وهذا كان يعني يفعله عليه الصلاة والسلام، وليس في ذلك إطالة إيش؟ مملة. لكن أنا أقول يا إخواني، في الزمن هذا إذا قرأت السجدة والإنسان فحاول أن تقرأها بالحذر، لا تقرأها بالترتيل بالتمطيط، حتى لا تطول على الناس، لا تطول على الناس. نعم. أيوة. وتكره سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن. نعم. وتكره طبعا، وهناك الحالة الثالثة في في في في في التخفيف، أي في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهي يسمونها الحالة العارضة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بعض الأحيان بالناس ويريد أن يطيل بهم، لكنه يخفف عليه الصلاة والسلام لأمر عارض، وقد قال لهم، قال إني لأصلي بكم وأريد أن أطيل، ولكنني أسمع بكاء الصبي فأخفف خشية لا تفتتن أمه ولا يشق ذلك على أمه عليه الصلاة والسلام، فيراعي ذلك فيخفف لما يسمع من بكاء الصبيان خلفه عليه الصلاة والسلام، وهو أراد أن يطيل أكثر من ماذا؟ من الصلاة التي صلاها عليه الصلاة والسلام، لكنه يخفف في صلاته، هذا التخفيف العارض. بعد ذلك إيش؟ وتكره سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن. هذا صحيح، بل قد تصل التحريم، إذا كان ما يسن فهو مكروه، وإذا كان تمنع المأموم ما يجب فهو محرم. خليكم معي، الإمام عندما يصلي بالناس فيقول الله أكبر للركوع، فالواجب مرة سبحان رب العظيم، وأدنى الكمال أن تقول كم؟ ثلاثة. فهمتم؟ فلو قال الإمام الله أكبر سبحان رب العظيم، سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، الله أكبر، هنا ما يمكن، ما يتحقق المأموم أداء الواجب. فهمتم؟ فنقول هنا حرام، لكنك تأنى قليلا حتى تشعر أن المأموم قد أتى بماذا؟ أقل شيء بالتسبيح الواجب أو بأدنى الكمال، الله أكبر، سبحان رب العظيم، سبحان رب العظيم، سبحان رب العظيم مثلا، أن المأموم تتحقق أن المأموم قد قال ذلك، سمع الله لمن حمده، فلا بأس. لكن كونك تستعجل بحيث أن المأموم الله أكبر سبحان رب العظيم، سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، فهمت؟ يقتصر على الواجب، هذا مكروه. فهمتم؟ أما إذا كان يستعجل الإمام بحيث أن المأموم لا يستطيع أن يقول سبحان رب العظيم، الإمام الله أكبر، دوم الإمام المأموم قال الله أكبر، الإمام قال سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، ما يمديك تقتدي به، ودوب قائم من سمع الله لمن حمده وإذا به سجد مباشرة، هذه يا إخوان يعني سرعة تمنعك من أداء الركن ومن الطمأنينة ومن أداء الشيء الواجب، ففي هذه الحالة هو حرام على المأموم، على الإمام فعل ذلك. طيب المأموم ماذا يفعل؟ العلماء يقول للمأموم في هذه الحالة إذا أسرع الإمام سرعة مخلة تمنعه من الاقتداء، فله أن إيش؟ أن ينعزل عنه، أن ينعزل عنه وأن يتخلف عنه ويصلي منفردا. فهمتم أحبابي؟ هذا قاله العلماء. نعم. ويسن تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية، هذا الأصل، ويسن للإمام أن يصلى بالناس أن يصلي الصلاة الركعة الأولى أطول، سواء كانت الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، فتكون الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية، لأنه في الأعم الأغلب أن الركعة الأولى الذين يفدون إلى المسجد ويأتون إلى المسجد كثر، لأن كثيرا من الناس ما يأتي أو ما ينتبه أن الصلاة قد أقيمت إلا بسماع الإقامة، فلذلك يمكنهم من إدراك هذه الركعة، وهذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. استثنى المصنف رحمه الله حالتين، حالتين تكون الركعة الأولى فيها أقصر من الثانية، حالتين تكون الركعة الأولى فيها أقصر من إيش؟ من الثانية. الحالة الأولى في صلاة الخوف في الثانية. إيش معنى في الثانية؟ إنه مرة سيأتينا إن شاء الله أن صلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدة صفات، حتى ذكر بعضهم أنها ثمان صفات وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الخوف. الصفة الثانية كما سيأتي في المذهب إذا كان العدو ليس في جهة القبلة وإنما خلف القبلة، فماذا يفعل الإمام؟ يقسم الجماعة إلى قسمين، القسم الأول وهم مصافة للعدو، مثلا الآن هنا القبلة وهنا ماذا؟ العدو، فنحن الآن في حالة حرب ونريد أن نصلي، فيقسم القائد والإمام الجيش إلى قسمين، جيش يقفون وجوههم لمن؟ لجهة العدو وظهورهم طبعا للقبلة، والقسم الثاني يصلون مع الإمام، الإمام يصلي بهم ركعتين، يصلي بمن؟ بالجموع، بالمجموعة كلها ركعتين فقط، يصلي بالمجموعة الأولى ركعة يصلي بهم ركعة واحدة، إذا صلى ركعة فإنه إذا قام إلى الثانية أي الإمام يقف، فماذا يفعل الصف الثاني؟ يتمونها خفيفة، يركعون ويرفعون ويتشهدون ويسلمون، والإمام لا زال قائما. متى؟ لا زال قائما إيش؟ في الركعة الثانية، ثم يقومون في مواجهة ومصافة العدو، فتأتي الجماعة الثانية فتصف مع الإمام وتدركه في الركعة الثانية فيصلي مع الإمام، أي هذه الجماعة تصلي مع الإمام الركعة الثانية في حق الإمام لكنها في حقهم الأولى، فإذا جلس الإمام للتشهد هم قاموا وأتوا بركعة فيتشهدون مع الإمام، فإذا أدركوه في التشهد تشهد بهم وسلم وسلموا معه، فهنا تكون الركعة الأولى إيش في حق الإمام أطول من الثانية. فهمتوا يا إخواني؟ هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية هي في طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين وكان يقرأ في الجمعة بسبح والغاشية، ولو نظرت في عدد الآيات لوجدت أن الغاشية أطول قليلا بيسير من ماذا؟ من سبح، فقالوا هذا أيضا الحالة الثانية. فهمتم؟ إذن بمعنى الكلام المصنف يقول يستحب للإمام أن يطيل الركعة الأولى أكثر من الثانية، ويستثنى من ذلك الحالتين، الحالة الأولى الصفة الثانية في صلاة الخوف التي ذكرناها، والحالة الثانية إذا قرأ سبح والغاشية فإنه يقرأ بسبح في الأولى والغاشية في الثانية، والغاشية أطول من سبح بتيش بطول يسير، ولكنه مع ذلك فعله النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ويسن تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية لقول أبي قتالة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يطول في الركعة الأولى، متفق عليه، إلا في صلاة خوف في الوجه الثاني. نعم. استثنى من ذلك كما قلنا إيش؟ يعني ركع صلاتين، صلاة الخوف ويستثنى من ذلك إلا في صلاة خوف في الوجه الثاني، في الوجه الثاني لأنها صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم من سبعة أو ثمانية أوجه. فهمتم؟ فالوجه الثاني في صفتها، وستأتينا إن شاء الله عز وجل في دروس قادمة، هي التي ذكرتها لكم قبل قليل. نعم. وبيسير كسبح والغاشية، أي وبيسير أي بتطويل يسير، وبيسير أي أن الإمام يطيل الركعة الثانية بتطويل يسير أكثر من الركعة الأولى، فيما إذا قرأ في الركعة الأولى سبح وفي الركعة الثانية الغاشية. نعم. قال رحمه الله ويستحب للإمام انتظار داخل ما لم يشق على مأموم. هذا عند الحنابلة، عند الحنابلة يعني الإمام راكع وشعر وحس بأن المأموم قد دخل ولا يشق تطويل الركوع قليلا لأجل أن يدرك الداخل المأموم الركعة، فيستحب له. لذلك قالوا يستحب. لماذا؟ لأنك تعين، يقول باب الاستحباب، قالوا لأنك تعينه على إدراك الركعة، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى. الرواية الثانية عند الحنابلة يباح، يعني ليس بمستحب وليس بمكروه، وهو مباح. إن شئت تطول وإن شئت لا تطول. وهذا كله فيما إذا لم يشق على مين؟ على المأمومين. لأنه إن شق على المأمومين فحال المأموم أولى بالمراعاة، لأنه أسبق. فلو كان خلفك رجل كبير أو مريض فيشق عليه الركوع طويلا، فراعه هو ولا تراعي الداخل. وأما ما يفعله بعض العوام عندما يدخلون إلى المسجد، فبعضهم طق طق طق إيش يعني يضرب برجليه على الأرض ليشعر الإمام أنه قد دخل، كأنه يقول انتظرني. هذا ليس بمشروع، وهذا من فعل العوام. بل بعضهم يقول إن الله مع الصابرين. طيب، إن الله مع الصابرين، الصبر على الطاعة، لماذا أنت لم تش تصبر على الطاعة وتأتي مبكرا كذلك؟ فهمتم؟ هذا كله من فعل العوام. فلا تقول إن الله مع الصابرين، ولا تجري ولا تخبط برجلك على الأرض، ولا تضرب بباب المسجد تشعره أنك داخل. هذه كلها من فعل العوام. نعم. ويستحب للإمام انتظار داخل إن لم يشق على طبعا معمول. وإن كان جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع حتى لا يسمع وقع قدم، حتى لا يسمع وقع قدم، يعني كان إيش؟ لأن مسجدهم صغير ومحصور فلا يسمع. أولا هذا الحديث يضعفه العلماء، يضعفه العلماء. نعم. أيوة. ويستحب للإمام انتظار داخل إن لم يشق. طبعا احنا ما نريد أن نطيل في هذا، لأن بعض العلماء وقد ذكر ذلك الإمام القرطبي في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا كذا، قالوا من الشرك أن الإمام إذا ركع فحس بإنسان داخل أن ينتظره، هذا يبطل الصلاة. وذكر ذلك أيضا الحكم الإمام النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب، ذكروا ذلك عن بعض أهل العلم أن الإمام إذا كان راكعا ودخل مأموم فأطال الركوع لأجل أن يدركه هذا الداخل، قالوا بطلت صلاته، بطلت صلاته. لكن الجمهور، لكن المحققين يقولون أنه أي الإمام لا ينبغي أن يلاحظ ناس دون آخرين، بمعنى أن الداخل إذا كان من عامة الناس رفع، وإذا كان من علية القوم ومن خاصة الناس انتظر. فنقول أنت فرقت بين عام بين ماذا؟ المأمومين، هذا يبطل الصلاة. أما إذا كان حاله تأخر يسير وانتظار يسير لا يشق على المأمومين، فإن شاء الله الصلاة صحيحة ولا بأس بذلك. نعم. إن لم يشق على مأموم لأن حرمة الذي معه أعظم من حرمة الذي لم يدخل معه. هذا كلام الذي قلنا، يعني يستحب الإمام أن ينتظر الداخل بشرط أن لا يشق ذلك على المأمومين، فإن شق ذلك على المأمومين فلا ينتظر، لأن حرمة المأموم أولى من حرمة الداخل. نعم، لأنه سابق أي المأموم. نعم. بقي 7 دقائق يا شيخ. كم باقي؟ باقي تخيل نكمل ولا كم سطر باقي؟ 4 صوش. ايش الكلام اللي بعده؟ واذا استاذنت المراه الحره. طيب ناخذها على عجل، ما في مشكله، لان حكم يسير. المراه يا اخوان اذا استاذنت زوجها او اباها او ابنها او اخوها ولي امرها بالصلاه في المسجد، فما الحكم؟ نقول ان استاذنت لا يمنعها، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنع اماء الله مساجد الله. لكنها إن خرجت فلا يجوز لها أن تخرج متبرجة ولا متعطرة ولا متجملة ولا بأي نوع من أنواع الفتنة التي تفتن بها الناس، هذا محرم بالإجماع وبالاتفاق. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال وليخرجن وهن تفلات، أي غير متبرجات ولا متزينات ولا متعطرات. نعم، اقرأ. قال رحمه الله وإذا استأذنت المرأة الحرة أو الأمة إلى المسجد كره منعها. كره منعها، كره منعها، لكن لو منعها فإنه لا يحرم، هذا معناه كره منعها أي أن أبوها ولا زوجها لو منعها فإنه ليس بمحرم، لكن صلاتها في بيتها أفضل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من الصلاة في المسجد. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات. نعم، رواه أحمد وأبو داود. وتخرج غير مطيبة ولا لابسة ثياب زينة. هذا كلام الذي ذكرناه. نعم، وبيتها خير لها لما تقدم. نعم، ولأب ثم أخ ونحوه. ولأب، إنما قال ولأب ثم أخ، يعني ليس الأخ مع وجود الأب له المنع، لأنه لا قوامة له ولا سلطة له على أخته مع وجود أبيه. نعم، أيوة، ولأب ثم أخ ونحوه. ونحوه كعم، ولأب ثم أخ ثم عم ثم كذا وهكذا، لأن الأقرب هو الأولى بالإيبيش بالقوامة. نعم، منع موليته من الخروج. نعم، منع موليته، موليته يعني من هو قائم عليها وهي تحت مسؤوليته. نعم، منع موليته من الخروج إن خشي فتنة. نعم، إن خشي فتنة أو ضررا يلحقه، أو والعياذ بالله هناك سفهاء في الطريق خشي أنهم يعتدون عليها، أو والعياذ بالله يعني يلحقون بها ضرر، فله الحق أن يمنعها من الخروج. نعم، ومن الانفراد، وكذلك يمنعها من الانفراد في السكنة. لو أرادت المرأة أن تسكن في شقة لحالها، تقول أنا بسكن في شقة لحالي، فلأبي أن يمنعها وللأخ أن يمنعها إذا كان هو لي أمرها، لأن ذلك والعياذ بالله قد يكون مدعاة للفسقة أن يقتحموا عليها الدار، أو ربما والعياذ بالله قد يكون مدعاة إلى القيل والقال. لما تكون فلانة ساكنة في شقة لحالها بعيد عن أهلها وما معها أحد وتوجب الكلام لأهلها، فنقول له أن يدفع هذا الكلام عن نفسه وعن عرضه بمنعها من الانفراد في سكنها لوحدها. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.